عظمة هذا العرش وسعته وكبره وجماله، وصفه بالعرش العظيم والعرش الكريم والعرش المجيد، وجاءت أوصاف في السنة للعرش وأنه سقف المخلوقات وأعلاها. قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فعرش الرحمن سبحانه وتعالى هو أعلى المخلوقات وهو سقفها. وقوله في هذا الحديث: كتاب كتب كتابا فهو عنده، هذا الكتاب مستثنى من هذا العموم، فهو كتاب كتبه الله سبحانه وتعالى وجعله عنده سبحانه فوق العرش، جعله عنده فوق العرش، وهو كتاب كتبه الله سبحانه وتعالى بيده، كما جاء ذلك مصرحا به في بعض روايات الحديث الصحيحة كما في الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي. فهو كتاب كتبه سبحانه وتعالى بيده وجعل هذا الكتاب فوق العرش. ولعل والله تعالى أعلم الحكمة من جعله على العرش وإخبار العباد بذلك في التأكيد على هذا الأمر العظيم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب، وإعلام للعباد حتى يعملوا بمقتضى ذلك. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث وأجلها قدرا في باب الرجاء والخوف، لأن من يحسن التأمل في هذا الحديث العظيم فإن فيه أعظم المعونة للعبد على تحقيق هذين الأصلين العظيمين اللذين هما من أركان العبادة، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فالحديث فيه إثبات الرحمة وفيه إثبات الغضب، فالله سبحانه وتعالى يرحم ويغضب، ولرحمته أسباب وموجبات ولغضبه أسباب وموجبات. وإذا علم العبد أن من وصف ربه سبحانه وتعالى أنه يرحم ومن وصفه أنه يغضب، فإنه يعمل على الأخذ بأسباب نيل الرحمة والفوز بها والبعد عن أسباب الغضب وتجنبها. قال: كتب في كتاب عنده فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. ومن فوائد هذا الحديث طرد القنوط واليأس، وأن العبد مهما كانت ذنوبه وخطاياه لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى ونيل رضاه، لأن رحمة الله تغلب غضبه كما في هذا الكتاب العظيم الذي جعله عنده سبحانه وتعالى فوق العرش، فلا ييأس العبد ولا يقنط. قال الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، والله عز وجل عظيم الرحمة، ورحمته تسبق وتغلب غضبه عز وجل، فلا ييأس العبد ولا يقنط ولا يستولي عليه اليأس، حتى وإن كثرت الذنوب فليقبل على الله بالتوبة، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا الفضل بن سهيل قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض به، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك بصره. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن حكيم بن الديلمي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض به، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك بصره، لأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك بصره. هذه كلمات أربع من كلمات الإيمان والمعرفة بالله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله، قام بها الرسول في أصحابه رضي الله عنهم تعريفا بالرب العظيم والخالق الجليل، وذكرا لأوصاف كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى، لأن العبد كلما ازداد معرفة بالله وعظمته عز وجل ازداد خوفا منه وإقبالا على طاعته وبعدا عن مناهيه، فإن العبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول أبي موسى رضي الله عنه في هذا الحديث قام فينا رسول الله بأربع كلمات وهي كلها كلمات في الاعتقاد والإيمان والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، يفيد حاجة الأمة وحاجة الناس إلى أن يقام فيهم هذا القيام تعريفا بالله، وأن يكون من أولى أولويات الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والخطباء والوعاظ أن يعرفوا الناس بالله سبحانه وتعالى، من هو ربهم، من هو خالقهم، يذكرونهم بصفات الله، فإن هذا خير ما يقام فيه ما يقوم فيه الدعاة في الناس تعريفا بالله سبحانه وتعالى. وهذا مستفاد من قول أبي موسى رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. وإذا تأملت هذه الكلمات كلها في التعريف بالله وبعظمة الله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وهذه المعرفة هي أعظم الضروريات، وحاجة العبد إليها هي أعظم الحاجات، وما وقع الخلل والفساد والانحراف والضياع في الناس إلا من قلة المعرفة بالله سبحانه وتعالى والمعرفة بعظمته، فإن أكبر معونة للعبد على فعل الطاعات وتجنب المعاصي والخطيئات المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وكلما زادت هذه المعرفة زاد العبد صلاحا واستقامة على طاعة الله عز وجل. فمما يستفاد من هذا الحديث أثر معرفة العقيدة الصحيحة والمعرفة بالله سبحانه وتعالى على العبد في استقامة سلوكه وصلاح أحواله وحسن إقباله على الله سبحانه وتعالى. فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذه الكلمة الأولى من الكلمات الأربع التي قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قام بها في أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وهذا من كمال حياته عز وجل وكمال قيوميته، كما قال الله سبحانه وتعالى في أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فمن كمال حياته وكمال قيوميته سبحانه أنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وهذا يستفيد منها العبد حسن المعرفة بالله عز وجل وحسن الإقبال على الله، وأنه مطلع على العباد لا تخفى عليه خافية منهم، يعلم حركاتهم وسكناتهم، يدبر شؤونهم وأمورهم في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حين، وأنه مطلع على العباد. فالرب الذي يعبدونه والإله الذي يقصدونه ويلجؤون إليه سبحانه وتعالى حي قيوم لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا ينبغي له أن ينام. فهذا باب في المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وأنه حي حياة كاملة لا يعتريها نقص، لا يعتريها نقص، والنوم نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، منزه عن كل نقص جل في علاه. والنوم يحتاجه الإنسان لضعفه وإعيائه وتعبه ليعود له نشاطه وتعود له قوته، فهذا من ضعف الإنسان، من ضعف الإنسان. ولهذا مما يستفاد من هذه الكلمة بل الكلمات كلها، مما يستفاد منها معرفة براهين التوحيد ودلائله. فالإله الذي يعبد وإليه يلتجأ ويقصد هو الحي الذي لا يموت ولا ينام، أما المخلوقات التي من صفتها النقص ومن علاماتها النقص لا تقصد ولا يلتجأ إليها، لا يلتجأ إلا إلى الحي القيوم الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. قال: يرفع القسط ويخفض به، وهذه الكلمة الثانية التي قام بها في أصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: يرفع القسط ويخفض به، والقسط هو الميزان، القسط هو الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يرفع القسط ويخفض به، وهذا فيه كمال عدل الله سبحانه وتعالى، في كمال عدل الله عز وجل، وأن كل شيء عنده بمقدار، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يكون فيما يلقاه العبد عند ربه لا ظلم ولا هضم، لا خفض لشيء من حقوقه ولا انتقاص لها ولا أيضا ظلم له، فالله عدل سبحانه وتعالى. يرفع القسط ويخفض به، وقيل القسط الرزق، كل يوم هو في شان، يرفع هذا ويخفض هذا ويعز هذا ويذل هذا، الأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى. ثم الكلمة الثالثة في هذا الحديث قال يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وهذه الكلمة الثالثة في هذا الحديث هي موضع الشاهد من سياقة هذا الحديث في الترجمة، ففي هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى، يرفع إليه أي إلى الله، والرفع لا يكون إلا إلى أعلى، فهذا فيه دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وهذا فيه أن الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، عمل الليل يرفع قبل النهار وعمل النهار قبل عمل النهار يرفع قبل الليل، فالأعمال ترفع إلى الله. ومن فوائد هذا وفوائد الإيمان به أن العبد يحرص على إصلاح عمله، ويحرص أن يمضي أيامه ويمضي لياليه بالعمل الصالح، لأن عمل العبد يرفع إلى الله، عمله في النهار يرفع إلى الله قبل الليل، وعمله في الليل يرفع إلى الله قبل النهار، فالأعمال ترفع إلى الله. وإذا عرف العبد وحسنت معرفته بهذا الأمر، وأن أعماله ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، كان ذلك معونة للعبد على إصلاح عمله وإقامة نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. الكلمة الرابعة في هذا الحديث حجابه النور، حجابه النور لو كشفه، حجابه النور لو كشفه أو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك بصره، في الروايات الأخرى كل شيء أدركه بصره، وبصر الله سبحانه وتعالى مدرك كل المبصرات ومطلع سبحانه وتعالى على كل شيء. ففي هذا أن الحجاب لو كشفه الله سبحانه وتعالى لأحرق هذه المخلوقات، لأحرق هذه المخلوقات، فحجابه سبحانه وتعالى النور لو كشفه لأحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره سبحانه وتعالى ينتهي إلى كل المخلوقات لا يحجبه شيء، فهو مطلع على كل شيء ومبصر لكل شيء، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة، ويرى جريان الغذاء في عروقها وفي داخلها، فهو سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء وبصره مدرك كل المخلوقات. فقوله لا أحرق كل شيء أدركه بصره يعني لا أحرق كل شيء، لا أحرق كل شيء من هذه المخلوقات، لكنه سبحانه وتعالى جعل هذا الحجاب حجابه النور، وهذا فيه إثبات الحجاب من عقيدة أهل السنة، إثبات الحجاب، وهذا فيه الدلائل كثيرة وشواهد عديدة جاءت بها السنة، وبعض أئمة السنة في كتب الاعتقاد يبوبون أبوابا خاصة إثبات الحجاب، إثبات الحجاب لأنه دلت عليه دلائل كثيرة، وجاءت أحاديث عديدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أعظم كرامة، أعظم كرامة وأجل منة لأهل الإيمان يوم القيامة أن يكشف الحجاب فينظروا إلى الله ويعطيهم الله سبحانه وتعالى في أبدانهم وأبصارهم قوة وقدرة على ذلك إكراما منه لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله سبحانه وتعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث إثبات الوجه لله وسبحات الوجه أي جماله ونوره وضياءه. قال: لأحرقت سبحات وجهي. ففي إثبات الوجه وفي إثبات سبحات الوجه وهي جمال الوجه ونوره وضياءه. لأحرقت سبحات وجهي كل من أدرك بصره. الحاصل أن هذا حديث عظيم جدا من أحاديث الاعتقاد وأحاديث الإيمان، قام النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه بهذا البيان بهذه الكلمات الأربع، فهي كلمات أربع جليلة القدر عظيمة الأهمية. جدير بكل مسلم أن يتأمل في هذه الكلمات، لأنه إن عرفها وآمن بها كانت أعظم بوابة له في سلوك الطاعة وسبيل الاستقامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إن خولة لتشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخفى علي أحيانا بعض ما تقول فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآية. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال أخبرنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن المرأة لتناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض، إذ أنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال يحيى: كلا، قال الأعمش. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة خولة رضي الله عنها عندما جاءت تشتكي زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت أم المؤمنين عائشة في الدار، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الدار، وكانت تسمع بعض الكلام ويخفى عليها بعضه، مع أنها قريبة منها في الدار، قريبة منها، ليس بينها وبينها مسافة أو بعد، فكانت تسمع بعض الكلام وبعض الكلام يخفى عليها ما تسمعه. وما أن انتهت هذه المرأة التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، ما أن انتهت من المجادلة إلا وأنزل الله سبحانه قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. نزلت هذه الآيات. فقالت عائشة رضي الله عنها هذه الكلمة العظيمة وفيها حسن المعرفة بالله وعظمته جل في علاه، قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وفي الرواية الأخرى قالت: تبارك الله الذي وسع سمعه الأصوات كلها، وسع سمعه الأصوات كلها. انظر هذه المعرفة العظيمة بالله سبحانه وتعالى. لما نزلت هذه الآية قالت عائشة رضي الله عنها هذه الكلمة، لأنها تقول: أنا في الدار والمجادلة إلى جواري، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتجادله في زوجها، فأسمع بعض الكلام ويخفى علي بعضه، ورب العالمين سمع صوتها من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. وجه دلالة الحديث على العلو في قول عائشة إذ أنزل الله، وأن النزول لا يكون إلا والإنزال لا يكون إلا من أعلى، إذ أنزل الله أو إذ نزل، إذ أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، النزول يكون من أعلى، فهذا في دليل على علو الله، وأن رب العالمين سمع صوت هذه المجادلة من فوق سبع سماوات. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قريبة منها في الدار نفسها، وتخبر عن نفسها أنها كانت تسمع بعض الكلام ويخفى عليها بعض الكلام، ورب العالمين سمع صوتها من فوق سبع سماوات. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد، قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، كله سواء عند الله، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الذي يرفع صوته والذي يتكلم مخافته صوت خافت، حتى إن كل من عنده لو فتحوا أسماعهم وتنبهوا ليسمعوا ما يقول ما سمعوا شيئا لسمع الله سبحانه وتعالى صوته، فالله وسع سمعه الأصوات كلها. بل لو قام الناس، بل لو قام الإنس والجن من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو قاموا أجمعين في صعيد واحد وتكلموا كل منهم بحاجته في لحظة واحدة، لسمع سبحانه وتعالى أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. وهذا معنى قول عائشة وسع سمعه الأصوات كلها، ومما يشهد لهذا المعنى حديث أبي ذر، الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك ملكي شيئا إلا كما ينقص المقيط إذا غمس في اليم أو في البحر. فلو قاموا لا سمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة، لأنه سبحانه وتعالى وسع سمعه الأصوات كلها، كما قالت أم المؤمنين الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. والشاهد من الحديث للترجمة قولها إذ أنزل الله عز وجل، فهذا فيه إثبات العلو. وأيضا يعرف بهذا والذي قبله وكذلك الذي قبله وما سيأتي أن العلو، علو الله دلت عليه في الكتاب والسنة أنواع كثيرة من الأدلة، فرفع العمل إليه هذا دليل على العلو، رفع الأيدي إليه هذا من الأدلة على العلو، ما يقوم في القلب عند الدعاء من اتجاه إلى العلو هذا دليل، الفطرة على علو الله سبحانه وتعالى، نزول الكتاب ونزول الوحي هذا دليل على العلو، عروج الملائكة إليه، تعرج الملائكة، هذا دليل على العلو. فأدلة العلو متنوعة، وفيما ساقه وما يأتي أيضا عنده رحمه الله من أدلة فيها ذكر لأنواع من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح الله لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.